سيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. النهاردة هنركز على أسماء الأفعال. اولا، ما مفهوم اسماء الافعال؟ اسماء الافعال هي اسماء ايه؟ مبنيه بتتضمن معنى الفعل وعمله، يعني اللي هو اسم بس بيتضمن معنى ايه؟ معنى الفعل وايه وعمله. يبقى هي عباره عن ايه؟ اسماء مبنيه تتضمن معنى الفعل وزمني، ايوه، وايه وعملي. طيب احنا اخذنا اسماء الافعال الحصه السابقه. ما انواع اسماء الافعال؟ كم نوع؟ ثلاثه. إيه؟ اسم فعل امر، زي ايه اسم فعل امر؟ مين يجيب لي اسم فعل بيتضمن معنى ها عليكم أنفسكم، يعني إلزاموا. عندنا إيه؟ حي يعني أقبل، حي على الصلاة يعني أقبل. طيب عندنا اسم فعل مضارع، يعني في معنى المضارعة، بيدل على فعل مضارع، زي إيه؟ كلمة أفن. أفن يعني إيه؟ أتدجر. يعني كلمة أف بتساوي الفعل المضارع أتدجر، يعني أتضايق. عندنا برضك اسم اللي هو الفعل الايه؟ فعل ماضي. مين يجيب لي اسم فعل ماضي؟ اللي هي هيهات، معناها ايه؟ بعده. طيب عملها، عمل هذه الاسماء اما ان هي بترفع فاعل، ترفع فاعل بس. اللي بيرفع فاعل بس، الافعال التي ترفع فاعل بس اسمها كده العلماء مسمينها افعال لازمه. افعال لازمة، يبقى لو رفعت فاعل فقط يبقى بتدل على فعل، الفعل ده بيكون لازم، الفعل ده بيكون ايه؟ لازم. عندنا مثال على ذلك كلمة هيهات. هيهات الظلم، يعني بعد الظلم. لما نيجي نعرب الظلم في هذا السياق اللي هو هيهات الظلم، لازم اجيب المعنى بتاع هيهات عشان اعرف اعرف، عشان نعرف ايه؟ نعرف. احنا قلنا هيهات ده اسم فعل ايه؟ فعل ماضي. معناه ايه؟ معناه بعودة. طيب من الذي بعودة؟ الظلم. يبقى الظلم هنا هنعربها ايه؟ فاعل. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. يبقى هنا عندنا هيهات بيدل على فعل، الفعل ده بنسميه فعل ايه؟ لازم. يعني ايه فعل لازم؟ يعني لا يرفع الا فاعل، يعني مش بيبقى محتاج لمفعول به. يبقى الفعل اللازم لا يحتاج الى مفعول ايه؟ به. طيب عندنا في الفعل بقى المتعدي، الفعل المتعدي هو الذي ينصب مفعول به. طب هناخدوا مثال على ذلك لما اجي اقول ايه؟ دونك الكتاب. دونك الكتاب، يعني دونك معناها خذ. طب لما نيجي بقى نعرب الكتاب يبقى هنا هتبقى ايه؟ مفعول. يعني انا ما اعرفش اعرب ده دونك معناها خذ، اسم فعل امر معناه ايه؟ خذ. ما اعرفش اعرب غير لما لازم احط المعنى. يبقى هذا اسم اللي هو الاسم الفعل ده، فعل الامر بيتضمن المعنى بتاع فعل الامر اللي هو خذ، ويقوم بعمله. يعني ايه بيقوم بعمله؟ يعني هنا هيرفع فاعل، هيرفع فاعل. فين الفاعل هنا؟ مين اللي خذ؟ انت. يبقى انا عندي الفاعل هنا ايه؟ ضمير مستتر تقديره انت. لا، هنا الكاف هنا بنقوله عليها حرف خطاب، حرف خطاب، حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. يبقى لما نيجي نعرف هنا كده دونك، قول هنا الكاف هنا هتبقى حرف ايه؟ خطاب مبني لا محل له من الاعراب. عندي الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، الكتابة هنا هتتعرب ايه؟ الكتابة هتبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب يبقى اذا دونك هنا بتدل على فعل، الفعل ده بنقول عليه فعل ايه؟ متعد. فعل ايه؟ متعد. يعني ايه متعد؟ يعني بينصب مفعول به. طبعا عندنا بقى لما نيجي ندرس بتوسع ان شاء الله في اللي هو متعدي المفعول واحد، وفي مفعولين، وفي ثلاثه مفاعيل. فاحنا عندنا دلوقتي عرفنا ان اسم الفعل اما بيدل على فعل لازم، اما بيدل على فعل ايه؟ متعدي. لو بيدل على فعل لازم يبقى بيرفع فاعل، لو بيدل على فعل متعدي يبقى بينصب ايه؟ مفعول به، ويكتفي بهذا الفعل، يبقى ده لازم. لو احنا مثلا في اللي هي في الافعال بتاعتنا، لو قلت ذهب محمد الى المدرسه، فعندنا الفعل ذهب هنا فعل لازم. لماذا؟ لانه اكتفى بالفاعل فقط، لا يحتاج الى مفعول به. بص جه بعديه ايه؟ جار ومجرور. الجار ومجرور انا سد مسد المفعول، بس ما هو محتاج، ما جابش مفعول به، هو سد مسد المفعول جار ومجرور، بس هنا ما احتاجش المفعول به. فالعلماء سموه ايه هنا؟ ده فعل لازم. طيب يبقى انا لو انا عندي اسم فعل بيدل على فعل لازم، هتبص تلاقيه هو بيرفع فعل بس، لو بيدل على فعل متعد هتلاقيه بينصب ايه؟ مفعول وغير ذلك. طيب قلنا بقى احنا عايزين نعرف بقى ايه اصل الفعل، اسم الفعل. عندنا اصل الفعل، اصل اسم الفعل ثلاث: مرتجل، مكتوب عندك في الورق. يعني ايه مرتجل؟ يعني سمعناه كده عن العرب، سمعناه عن العرب، زي كلمة ايه يعني زيد في الكلام. ايه كمان؟ على فكرة احنا بنستخدم اسماء الافعال بس احنا مش بنحس، مش يعني ما بناخدوش بالنا. ايه وايه في ايه كمان؟ ايه ها اللي دي، كل دي اسماء افعال، كل دي اسماء ايه؟ افعال، لانها بتدل على معنى. اقول ايه يعني زيديني، زيدي في الكلام. طيب عندنا بقى المرتجل، قلنا اللي هو ايه؟ صومع هكذا عن العرب، صومع هكذا عن الايه؟ عن العرب. زي ايه؟ زي الاسماء اللي احنا خدناها الحصه السابقه، زي مثلا ايه؟ هلمة وحي. هلمة يعني ايه؟ هلمة يعني اقبل. طيب لاما عندنا بيكون منقول. يعني ايه منقول؟ يعني هم عاملينه من حاجه، عاملينه من جر ومجرور، يعني عاملين اسم فعل من جر ومجرور، زي قوله ايه؟ عليكم، منقول من جر ومجرور. لاما منقول من ظرف، يعني عاملين اسم مفعول من ظرف، اسم اللي هو منقول من جر ومجرور، زي قوله ايه؟ عليكم، عليكم انفسكم، يعني الزموا انفسكم. من ظرف زي ايه؟ مكانكم. زي لما احنا اخدنا هنا دونك الكتاب، دونك ما دون هنا ظرف، بص استخدمتها، حطيت بقى الكاف ومش عارفه ايه، وبقت اصبح معناها ايه؟ خد. يبقى اذا الفعل هم عملوا اسم فعل من ايه؟ من ظرف. وممكن وبرضك عملوا اسم فعل برضك من مصدر، زي كلمة رويدة. ما معنى رويدك؟ يعني تمهل، حياتك في الصرف حتى هنا أمامك، وعندنا أمامك، عندنا برضك بالنسبة للجار ومجرور ممكن أقول إليك عني، إليك عني، يعني إيه إليك عني؟ ابتعد عني، ماشي. اليك ايه؟ عني. لو انا قلت اليك الكتاب، يعني خذ الكتاب، يعني بيتغير برضك معناه على حسب السياق بتاع الايه؟ الجمله. اليكم نشره اليوم، لما اجي اقول بقى كده اطلع في التلفزيون اقول اليكم نشره اليوم، يعني اليكم يعني نقدم، يبقى هنا معناه ايه؟ نقدم. بيختلف المعنى على حسب الايه؟ السياق واستخدامك. نيجي بقى اخر حاجه عندنا اللي هو بقى القياسي. قياسي يعني انا بعمل بقى مقياس واعمل بقى اسم الفعل زي ما انا عايزه منه، اللي هو على وزن ايه؟ فعالي. فعالي فعالي زي مثلا ايه؟ حزان. شوفي بقى اي فعل انت عايزاه وتروحي عامله منه على تعمليه على نفس الوزن ده. دراكي يعني ادرك، نقول دراكي زيد، دراكه زيد يعني ادرك زيد يعني الحق زيد. يبقى انا بعمل ايه؟ بجيب اي فعل انا عايزاه واعمله على نفس الوزن ده، يبقى انا كده بعمل ايه؟ اسم فعل. عندنا بقى الفاعل. الفاعل عندنا اما بيكون ظاهر زي ما احنا اخذنا كده، لما اجي اقول لك ما انواع فاعل اسم الفعل، اما يكون ظاهر زي كلمه الظلم، اما يكون مستتر زي ما احنا اخذنا هنا ضمير مستتر تقديره ايه؟ انا. خلاص انتهينا الان من ايه؟ من اسماء الافعال. هناخد بقى الحروف وعلامات الحروف. دي طبعا اخر حاجه، احنا خدنا بقى كده ايه؟ علامات الاسم وعلامات الفعل. دلوقتي هناخده علامات الفعل، العلامات الحرف. احنا اخذنا علامات الفعل. ما انتوا ذاكرني بعلامات الفعل يا جماعه، ما انتوا بتذاكرني بعلامات الفعل. احنا خدنا قلنا ايه الفعل الاول كام نوع؟ ثلاث انواع، ماض ومضارع وامر. مين يعرفني بعلامات الفعل الماضي؟ اعرف ازاي الفعل الماضي ان هو بيلتحق بيه ايه؟ بتيجي اخره ت. الت دي يا اما تكون ايه؟ تاء تانيث يا اما تاء الفاعل. خلاص. طب بالنسبه للفعل المضارع ايه العلامات بتاعه الفعل المضارع؟ ان هو بيدخل عليه حروف انا، وايه كمان حروف؟ حروف الجزم وحروف الايه؟ النصب. طب بالنسبه للفعل الامر ايه العلامات بتاعته؟ ان هو بيقبل الياء الايه؟ المخاطبه ونون التوكيد. ونون التوكيد. هناخده دلوقتي ايه؟ الحرف. عندنا بقى انواع الحرف. الحرف عندي حروف اللغه العربيه بتنقسم الى ثلاثه اقسام. حروف بتدخل على الاسم، وحروف بتدخل على الفعل، تدخل على الفعل، وحروف تدخل على الاسم والفعل. اللي هي بتدخل على الاسم واللي بتدخل على فعل بنقول عليها مختصة. يعني ايه مختصة؟ يعني حروف مختصة بالاسم وحروف مختصة بالايه؟ بالفعل. بنقول عليها ايه؟ حروف مختصة. يبقى انا لا في الامتحان لما اقول لك استخرجي حرف مختص، مختص باسم او مختص بفعل، ماشي؟ طالما ما حددتش قلت مختص، يبقى انت تجيبي لي يا اما مختص باسم يا اما ايه؟ بفعل. لو قلت لك استخرجي حرف مختص باسم يبقى تطلعي الحروف اللي تدخل على الاسماء بس. استخرجي حرف مختص بفعل يبقى تطلعي لي اللي بيدخل على الايه؟ الفعل بس. لما اقول لك استخرجي فعل حرف مختص يبقى اي سواء بقى بيدخل على الاسم او ايه؟ او الفعل. طيب اللي بيدخل بقى على الاسم والفعل اقول عليه غير مختص. غير ايه؟ مختص. هنتعرف بقى عليهم. اللي بيدخل على الاسم اللي هي حروف الجر. اللي بيدخل على الاسم ايه؟ حروف الجر. طبعا كلنا عارفينها، احنا اخذناها قبل سابق. حروف الجر. من يذكرني بحروف الجر؟ زي ايه حروف الجر؟ عايز اقول كده حضرتك؟ وإلى وعن ومن وغير ذلك. طيب بالنسبة بقى التي تدخل على الفعل، اللي بتدخل على الفعل زي اللي احنا كنا اخدينها برضك، زي اللي بتدخل على الفعل المضارع اللي هي ايه؟ اللي هي أدوات الجزم. أدوات الجزم اللي احنا كنا اخدينهم أربعة. لم لما لما وإن إيه الجازمة؟ لم ولما المختصة بالفعل المضارع. لم ولما ولام الأمر ولام الأمر ولام التعليم ولام ناهية. أنا بقول دلوقتي اللي هي الأدوات اللي التي تجزم الفعل المضارع. طيب اللي هي أدوات النصب بقى اللي هي إيه؟ أن لن كي حتى لام التعليل. هنضيف شوية حاجات كده بس ما هي مش عايزاكم تتخضوا يعني. هدينا بقى الفاء الفاء السببية الفاء السببية ها واو المعية وعندنا لام الجحود الجحود. ما معنى كلمة جحود؟ يعني نكران الذي ينكر المعروف نقول عليه جاحد. طيب عندنا الحروف هنديكوا فكرة انا على الحاجات دي بس ما خلص تلاقي. عندنا الحروف بقى اللي بتدخل على الاسم والفعل اللي هي ايه؟ هل لا هل والايه والهمز. انا عشانه في الورق عندك في مثال فهل انتم شاكرون. بصي كده معايا فهل انتم شاكرون. عندنا انتم هنا اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ايه العلامه الاسميه بتاعته؟ انتم هنا اسم. ما علامه الاسميه؟ ايه الدليل على ان ده اسم؟ انتم شاكرون. انتم قبل اللي هل قبل الجر. جزاكم الله خير. لا لا لا هل مش حرف. هل هنا هل هنا قلنا دي ايه؟ اداه جز اداه استفهام اداه استفهام. هنا انتم اول ما اقول لك العلامه ايه ارجعي لي اللي هي العلامه الصعبه اللي انتم عارفينها الاسنان اصعب علامه. ليه بقى؟ لان احنا قلنا في بعض اسماء لا تقبل ولا الالف واللام ولا بتقبل التنوين. يعني هتبص تلاقي كل الاسماء بتقبل الاسنان كل الاسماء. يبقى لما اقول انتم هنا انتم ايه؟ انتم شاكرون. يبقى اسند الي كلمه ايه؟ شاكرون. يبقى هنا انتم علامه الاسميه الاسناد حيث اسند اليها الشكر. انتم هنا اسند اليها الايه؟ الشكر. طيب يبقى عندنا هل هنا دخلت على الاسم. نبص في المثال الثاني هل علمتم هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه. هل علمتم دخلت هنا على الفعل. يبقى هنا هل حرف غير مختص. يعني ايه غير مختص؟ يعني ممكن يدخل على الاسم وممكن يدخل على الايه؟ الفعل. يعني مش زي ايه حروف الايه جر. مش زي الحروف دي. يعني ينفع اقول لن احمد لن احمد ينفع؟ لا دي حاجات دي مختصه بالفعل. ده مختص بالايه؟ اللي هي حروف الجر مختصه بالاسم. انما عندنا هل والهمزه اقول مثلا ايه؟ احمد حضر اكلت. لا بص انا دخلت هنا احمد اهي دخلت على الاسم. اكلت دخلت على الفعل. طيب هنا بالنسبة هل علمتم هنا ده فعل ايه؟ ما نوع هذا الفعل؟ فعل ماض ام مضارع ام امر؟ ماض. طب ما علامته؟ الشطر اللي هتقول التاء تاء الفاعل. احنا قلنا ايه؟ توم هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن تاء الفاعل زائد ميم الجمع. يبقى انا بقولك العلامة هنا فعلمتم علامة الفعل الماضي هنا هتقولي تاء الفاعل. قبول تاء الفاعل. فين تاء الفاعل؟ اهي توم اللي هي التاء. الميم اسمها ميم الجمع. علامته اللي هو قبول تاء الفاعل. قبول تاء الفاعل. طيب كاتبه لكم بعض امثله بالنسبه للي هي ايه الحروف التي تدخل على الاسماء. واحده تقرا لي كده الامثله. اقراي يا اختي الامثله اللي هو الثاني ما يختص بالدخول على الايه الاسماء. وفي السماء وفي السماء رزقكم وما ايه توعدون. كلمه السماء هنا ايه دخل عليها حرف الايه الجر. لما اجي اقول بقى استخرجي من هذا المثال حرف مختص هتقولي ايه؟ في. حرف مختص هنا في المثال ده هتقولي لي ايه؟ في. طب مختص بالاسم ولا بالفعل؟ بالاسم. خلاص. طب لما اجي واحده اسالها بقى اقول لها كلمه السماء مش دي اسم؟ ما علامه الاسميه؟ عايزاكي تقولي لي كل علامات الاسميه اللي موجوده في الكلمه دي. اول حاجه كلمه، اول حاجه ايه؟ تقول اقل التعريف. ايه كمان؟ ان دخل عليها حرف الجر. طيب قبلها حرف جر. خلاص. المثال الثاني اللي هي وعليها وعلى الفلك تحملون. استخرج الاسماء اللي في المثال ده. عندنا طلع الاسماء اللي هنا في المثال. اولا هتقولي الهاء الضمائر، مش احنا قلنا الضمائر اسماء؟ هتقولي الهاء هنا ايه اسم. علامه الاسميه بتاعتها دخول حرف الجر، دخول حرف الايه؟ الجر. طيب عندنا في اسم تاني، كلمه الايه؟ الكل. ايه علامه الاسميه بتاعتها؟ قبول الالف واللام. اثنين الجر، الجر بايه هنا؟ بحرف الايه؟ الجر. طب هناخده اللي هي الامثله التي الامثله اللي هي في المثال الثالث، اللي هي الحروف التي تدخل على فعل المضارع ولم يكن له كفوا احد. ولم يكن له كفوا احد. استخرجي حرف مختص. لم. بس لم مختص بالدخول على فعل الايه؟ المضارع. يكن هنا فعل مضارع. لما اجي اقول لك بقى ايه علامته؟ حرف الايه؟ ان دخل عليه حرف الجر. برافو. يعني بصي، ممكن اسالك في المثال ده اكثر من سؤال. اول حاجه اقول لك استخرجي حرف ايه؟ مختص، هتقولي لي لم. ثاني حاجه اقول لك ايه؟ طلعي لي فعل وبيني علامته، هتقولي لي يكن فعل. ايه علامته؟ ان هو قبل دخل عليه لم. ان هو فعل مضارع علشان دخل عليه ايه؟ لم. ودخل عليه حرف برضه. برافو عليك، فتح الله لك. دخل عليه الياء، والياء دي من حروف ايه؟ حروف ثنائي. طيب إيه علامة الحرف؟ طبعا انه لا يقبل ولا علامات الاسم ولا علامات الايه؟ ولا علامات الفعل. علامة الحرف ايه؟ انه لا يقبل ولا علامات الاسم ولا علامات الحرف. يعني مش ممكن الاقي فيه مثلا اقدر احط فيها تنوين. لما ادخل فيه كده يعني ممكن احط فيها تنوين؟ هل تقبل علامة الاسم؟ هل ممكن احط فيها الف ولام؟ ولا الاسناد، لان احنا قلنا الحرف لا يسند ولا يسند ايه؟ الي. طيب هناخده بقى ايه؟ تدريبات بقى على ما سبق دراستي. تدريبات على ما سبق دراستي. حد يقرا لنا الايه؟ واحده تقرا الايه. اقراي كده الايه. من ورقه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوا الى سبيلي. طيب ده المثال الاول. المثال الثاني، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المثال الثالث، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا. طيب الأسئلة عندنا بقى، من تقرأ الأسئلة؟ واحدة تقرأ الأسئلة. يلا يا أمة الله اقرأ لنا الأسئلة. بيقول لك هاتي من الآيات ايه؟ أربعة أسماء، واذكري العلامة التي يميز كل اسم عن خلاف كل علامة عن سابقتها. ثلاث أفعال تمثل أنواع الفعل. واذكري العلامة التي ايه ميزته. مش كاتبه انا ابتدي بقى، ابتدي الحته دي واذكري العلامة التي ميزته. يبقى عندنا الأمثلة هنطلع منها ايه؟ أربع أسماء، واذكري العلامة التي ميزت كل اسم مع اختلاف كل علامة مع سابقات. يعني ما تجيبليش علامة واحدة، ما تجيبليش مثلا كل الأسماء تجيبي لي علامة الألف واللام بس، لا أنا عايزة علامات مختلفة. أربعة أسماء، أسماء دي أسماء عادية ولا أسماء أفعال؟ لا أنا قلت أسماء، يبقى خلاص. لما أجي أقول أسماء أفعال يبقى هقول أسماء أفعال، هحدد. طب هنا بيقول لك استخرجي أربعة أسماء، وقلنا إيه؟ وعايز ثلاثة أفعال تمثل أنواع الفعل. هنكتب جنبها كده واذكري العلامة التي ميزتها. واذكري العلامة التي ميزتها. اخر سؤال عندي اللي هو ايه؟ رقم بين الاسماء والافعال، وحرف مختص الدخول على الفعل، وحرف مختص الدخول على الاسم. ماشي، نحل بقى مع بعض كده. فكروا بقى في السؤال كده قبل ما امسح السطوره. هناخده بقى اربعه اسماء. مين هيجيب؟ عايزين بص احنا هنمشوا كده عشان انا عايزه كله يبقى يجاوب. نبدا من هنا. عايزه اسم. المثال الاول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن. اكتبها هنا كده. ده المثال الأول. نطلع الأسماء. بالحكمة. ماشي طلعت ادي واحد. طيب هي طلعت انت قلتي هتقولي الاسم ده وهتشتغلي عليه بس. في قبل الحرف الجاء جر. أول حاجة اللي هو إيه قبل الجر. يبقى أول علامة عندي الجر. وإيه كمان؟ والقلب. بس كده. اللي جنبها؟ سبيل. الجر فقط. انا ما اقدرش اقول هنا تنوين عشان في اضافه. شوف هنا ما اقدرش اقول في كلمه سبيل في تنوين. ليه؟ لان بعدها ربك اضاف اليه. يبقى انا عندي الجر هنا ده مجرور بسبب ايه؟ عنده في هنا علامه واحده في كلمه سبيل ان هو مجرور بحرف الايه؟ الجر. طب عايزين اسم كمان. طب ماشي الموعظه. ها الالف واللام. يبقى انا عندي العلامه قبول ال التعريف. العطف فيها التبعيه دي او العطف. العطف برافو عليك. انا اكتب بقى اقول الجر. اكتب كده اقول الجر بالتبعيه. يعني ايه بقى الجر بالتبعيه؟ يعني هنا عندي الواو حرف عطف وده معطوف مجرور. واخدين بالنا؟ طيب يبقى احنا كده عايزين كمان ايه؟ ها ربك ده اللي هو ثالث اسم عندي. هنقول بقى عندنا العلامه ايه؟ الجر بالاضافه. خلي بالك واحنا بنحل الجديده واحنا بنحل كده بعيد انا في اول محاضره. ايوه صح. ماشي. يبقى انا هنا عندي كلمه رب اسم. لماذا؟ لانها قبل الجر. الجر هنا سبب ايه؟ سبب الجر هنا الاضافه. يعني ايه الاضافه؟ يعني يعرب مضاف اليه. يبقى انا رب لما اجي اعربها اقول ايه؟ مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسر. كده احنا جبنا كام اسم؟ جبنا الاربعه. ناخده بقى اللي بعديه. طبعا والحسنه طبعا. طب ناخده الحسن عشان مهمه عشان هنا الجر هنا بنقوله ايه؟ الف واللام. العلامه الاولى قبول الف. اثنين تبعيه الجر. اكتب كده الجر بالتبعيه. طبعا قبلها ها عندنا كلمه الحسنه بقى يا حاجه حاجه عوض. نعم. يعني ايه تابع؟ يعني بيتبع اللي قبليه في الاعراب. التابع يعني بيتبع اللي قبليه في الاعراب. واللي بيتبع اللي قبليه في الاعراب اما يكون صفه لا اما يكون توكيد لا اما يكون ايه؟ بدل. وايه كمان؟ او معطوف. احنا خدنا مثال على العطف. يبقى ده تابع الاسم اللي قبليه لانه ايه؟ معطوف. وهنا تابع للاسم اللي بعديه لانه ايه؟ نعم. إلى حرف. الهاء هي الاسم. لماذا؟ لقبول علامة الاسمية الجر. مش دخل عليها على؟ اللي هي بالنسبة هي بتتكلم على كلمة عليها يا جماعة. الاسم عندي اللي هو ده ضمير. إيه علامة الاسمية هنا؟ هقول ايه؟ الجر بحرف الجر. اكتب كده في اكتب كده لما يجي لك السؤال تقولي الجر بحرف الايه؟ الجر. زي ما جينا قلنا هنا الجر بالاضافه. زي ما هنا قلنا الجر بايه؟ بالتبعيه. انا العلامه عندي الجر. العلامه عندي اسمها ايه؟ الجر. الجر بقى ليه؟ ليه اسباب. لا اما بدخول حرف الجر لا اما بالاضافه لا اما بالايه؟ بالتبعيه. هما ثلاثه بس. ماشي؟ طيب هناخده بقى ايه؟ الاستخراج الثاني بيقولك ثلاثة أفعال تمثل أنواع الفعل. احنا واخدنا المثال ده هنطلع منه الأفعال اللي في المثال الأول وبعد كده نكتب المثال الثاني. ادعو ده فعل ايه؟ امر. طبعا مش باينه فيه علامه، مفيش علامه ظاهره فيه. طب وهنا برضه فعل ايه؟ امر. هناخد المثال الثاني. طبعا هنا احنا اخذنا ان الفعل الامر يبنى على ما يجزم به الفعل المضارع. يعني شوف الفعل المضارع بيبقى مجزوم بايه؟ المضارع بتاعه. يعني مثلا يادر لو دخلت عليه لم هبص الاقي نفسي بعمل ايه؟ بحذف حرف العله، بعوض عن الحرف العله بايه؟ بضم. خلاص. فهنا عندنا اقول ايه؟ يدعو. بص انا عامله ضمه ازاي؟ ادعو. هقول بقى لما اجي اعرب اقول فعل امر مبني على حذف حرف العله. يبقى عندي الفعل الامر بعرف ازاي العلامات بتاعته؟ لما بجيب المضارع، شوف المضارع بيتجزم بايه؟ يبقى هي دي تبقى علامه البناء. يبقى انا ادعو هنا اجيب المضارع واجزمه، شوف بيتجزم بايه؟ هنا لما جبنا المضارع وجينا جزمناه هيتجزم بايه؟ بحذف حرف العله لم يدعو. هي دي علامه البناء بتاعت الفعل. خلاص؟ يبقى هنا هنقول فعل امر مبني على ايه؟ حذف حرف الايه؟ العله. لما اقول ايه؟ لم يؤمنوا. في ايه؟ لا ما فيش. انا بقولك انت بقى بتعملي، انت بقى مثال من عندك، انت بتعملي. انا دلوقتي مش عارفه علامه البناء، انا مش عارفه علامه البناء بتاعه الفعل، اروح انا بقى مع نفسي بعمل الشغل ده مع نفسي انا علشان اعرف. لا انت مع كده الفعل جاي لك كده، اعرف ازاي علامه البناء من اشوف المضارع بتاعه بيتجزم بايه. خلاص. هناخده بقى ايه الفعل الثاني اللي هو جادل. طبعا جادل هنا الفعل طبعا هنا عندي عشان صحيح الاخر السكون. طب هعرف ازاي؟ اروح انا مع نفسي كده بعمل مثال كده على جنب، لم يجادل. لم يجادل المضارع بتاعه ايه؟ بيتجزم بايه؟ بالسكون. يبقى لما اجي اعرب اقول ده فعل، فعل امر مبني على السكون. فهمتي بتعملي ايه؟ يبقى انا الشغل ده بعمله مع نفسي انا برضه. طيب هناخد اللي هي الايه اللي بعدها، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نطلع الأول إيه؟ الافعال اللي في المثال، عشان احنا عايزين ثلاث افعال. احنا طلعنا في المثال الاول فعلين، عندنا اسرى فعل ايه؟ ماضي. طبعا مش ظاهره عليه علامه. طب في نعمل هنا زي فات، يعني علامه اسرى دي فعل ايه؟ ماضي. فعل ماضي بعربه على طول، الفعل الماضي مبني على الفتح. بجيب المضارع في الامر، ماشي. طيب عندنا باركنا فعل ايه؟ مبني على الفتح. طبعا انت هنا بيقولوا عليه مبني على الفتح الظاهر هنا عشان بيبقى ظاهر عندي، لما في كلمه اسرى مش هيبقى ظاهر عندي، اقول ايه؟ مبني على الفتح المقدر. فاهم يعني ايه مبني على الفتح المقدر؟ لما يكون اخره حرف عله مش هيبقى ظاهر عندي الفتح. انما كلمه باركنا الكاف اهي اخر الفعل عندي باركه، هتبص تلاقي زهره اهي وبتنطقيها باركه، يبقى ده اقول عليه فعل ايه؟ اكتبها لكم اهي. يبقى ده اقول ايه؟ فعل ماض مبني على الفتح ب بين قوسين كده ظاهر، انما كلمه اسرى فعل ماض مبني على الفتح، فتح هنا عندي ايه؟ مقدر. طبعا ما قدرت مش قادره انطقه علشان اخره حرف ايه؟ اللي هي الالف اللين. واحنا قلنا لما نيجي واحنا بنكتب بتعملي علامات ارشاديه للقارئ، لو انت بتكتبي الف لينه تحطي الف كده في الوسط الف عشان تبيني للقارئ ان دي الف لينه، ولو انت بتكتبي ايه بتحطي تحتيها نقطتين، لازم تحطي تحتيها نقطتين كده. الدول العربيه بتعمل كده عشان اللي يجي يقرا يعرف ان دي ايه ولا الف لينه، يعني عشان ما اجيش اقول مثلا لما اجي اقرا دي اقول اسري، لا اسرى بعرف ان دي الف لينه وانا بكتب. فين صح كده؟ مبني مبني مبني. احنا عايزين الياء تبقى كده عشان ما تبانش انها الف. يعني انا عايزه في الالف، انت في كتابتك العاديه تعملي كده، لما بكتب الف لينه اعمل كده الى احط الالف كده طالما الف ايه لينه. طيب دلوقتي بيقول لنا ايه؟ استخرجي حرف مشتركا بين الاسماء والافعال. المشترك بقول غير مختص، المشترك اللي هو المشترك بالاسم والفعل بقوله ايه؟ غير مختص. مين يطلع لي بقى؟ طبعا ما فيش عندي غير في المثال الاخير اللي هو هل اتى، هل اتى على الانسان. يبقى انا عندي الحرف هنا المشترك، او ممكن اقول حرف ايه غير مختص اللي هو ايه؟ هل. نعم. احنا دلوقتي المفروض الاستخراجات بتبقى من الامثله كلها. احنا هنا استخرجنا ايه؟ فعل. احنا هو عايز ثلاث افعال بس من الامثله دي كلها. ده مثال ثاني بقى، ده هنا دلوقتي في الطلب الثالث بيقول لك استخرجي حرفا مشتركا بين الاسماء والافعال. من نفس الايه دي؟ لا، من نفس من الامثله دي. هبص الاقي ما فيش عندي غير ايه؟ هل. خلاص. طب بيقول لك استخرجي حرفا مختصا، مختصا بالدخول على الفعل. لم يكن شيئا ايه؟ مذكورا. وهل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. عندي فين بقى؟ عندي المختص هنا لم، مختص بالدخول اهو على الفعل، ده بعديه فعل ايه؟ مضارع. مين يعرف يكن؟ فعل يكن. وعلامة الجزم. بص كده في اخره نون. صحيح، صحيح الاخر. يبقى السكون. طيب بيقول لك استخرجي حرف حرفين مختصين بالدخول على الاسماء. عندنا إلى. فين إلى؟ ادعو إلى. عندنا إلى هي وعندنا على هي وعندنا مين؟ ماشي. طيب كنت عايزة اديكوا اعراب كلمة كده برضه كده حاجة زيادة. كلمة سبحان اعراب، اعراب كلمة سبحان. برافو عليك. مفعول مطلق. مفعول. اكتبوها بقى دي كده زيادة كده. بس انا بخاف اديكوا حاجة عشان بقول لك يا اختي احنا لا لا مفيش اعراب. يعني هو اعراب عندنا اعراب نحفظ الاعراب الكلمه دي عشان اعرابها بيبقى ثابت. لا فعل سبحان اقول ايه؟ مفعول مطلق. ماشي. لفعل محذوف تقديره، تقديره اسبح او سبح، أسبح أو سبح. خلاص. منصوب وعلامة نصبه الفتح. نحفظ الإعراب بتاع الكلمة دي، نحفظوا إعراب الكلمة دي عشان مهم. بنجد في المصحف مكتوب إيه؟ سبحانة محطوط عليها فتح. نعم. أيوه إعرابها ثابت، نحفظها زي ما هي. اعرابها ثابت، جت في النص، جت في الاخر، جت اعرابها ثابت. يعني ليها زي كلمه جميعا رب ثابت ان هي حال على طول يا رب حال. ها وسبح او سبحته وسبح او ايه سبح الله يبارك فيك جزاكم الله خير. جناح لو عايزه تحضري ناخده بقى. طبعا انا كنت قايله لكم هديكم فكره عن ايه. احنا دلوقتي خلصنا اللي هي الحروف وعلامات الايه الحروف. في انا كنت قايله لكم هديكم فكره عن يعني ايه لام الجحود وواو المعيه وفاء السببيه. هناخده بس فكره عنها لغايه احنا هناخدوها تاني بالتفصيل. هناخدوها في بالتفصيل لما ناخده بقى الاعراب. ايام المدرسه كان في شكل المفعول المطلق كان بيبقى اخره تنوين يعني شكله بيبقى معروف من الفعل بتاعه. لا زي اكل اكلا شرب شربا. ايوه من الكلمات اللي هي ليها اعراب خاص. نكتب الامثله بقى اللي انا عشان الامثله دي مش موجوده عندنا هنكتبها مع بعض عشان نتعرف على لام الجحود والفاء السببيه وواو المعيه. ناخدوا فكره كده عنها بس. لا تنهى لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. المثال الثاني لا يقضى عليهم فيموت. ثلاثة عندنا برضك ويعلم الصابرين. مثال تاني على واو المعين أربعة لا تطغوا لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ثلاثة قصدي خمسة ما كان الله ليطلعكم على الغيب. شوفوا كده الامثله عندنا. هناخد بص واو المعيه بتساوي مع بنسموها واو المعيه يعني بتساوي ايه مع. هذه الواو المعيه عندنا الحروف عندنا في بص حروف لا ايه كاي حتى وكاي لام التعليل وعندنا واو المعية وفاء اللي هي الفاء السببية وعندنا لام الجحود. دي واو المعية دول لا تنهى دي فتحه دي فتحه مين يعرف لي الفعل ده عشان بس نبقى فاهمين يعني ايه معمول ليه كده بالشكل ده. الفعل ده اصله ايه؟ الفعل الاساسي عايز الفعل المضارع بتاعه ايه؟ تنهى. مش هدخل بقى انا ايه اداه الجزم اقول ايه تنهى. بص معايا يا حاج عواطف فعل تنهى، هو اساسا كان فعل كده، كان الفعل كده قبل ما تدخل عليه اللي هي اداه الجزم. دخلت بقى لنا هي، لما دخلت ليه ان هي اللي هي بتجزم، التي تجزم، عملت ايه؟ جزمت الفعل. عمل ايه؟ جزمته ازاي الفعل؟ حذفت حرف العين. اللي انت بتحذفيه تعوضي عنه بما يناسبه، يعني انت دلوقتي حذفتي الف لينه بتعوضي عنه بفتحه، زي ما خدنا ادعو ادعو اللي اتحذف. يعني احنا النهارده كنا اخدين درس مع الدكتوره فاطمه اللي هي اتمام الحركات، وقلنا المادة عباره عن ايه؟ حركتين. خدي انت تعملي كده لما تيجي تجزمي، خدي حركه بس. يبقى انا دلوقتي ايه؟ حذفت ايه؟ حذفت واو، اخد الحركه ضمه. حذفتي الف لينه، خدي الحركه اللي هي ايه؟ الفتحه. حذفتي مد بالياء، خدي حركه اللي هي ايه؟ الكسر، كسر. خلاص. يبقى هنا لا تنهى فعل مضارع مجزوم، وعلامه الجزم حذف حرف العله. حذفنا الالف اللينه وعوضنا عنه بالفتح. ماشي، هتبقى صح. انا بقول لك يعني تبقى الاحسن. يعني مثلا بعلم لما تعلميها من اول ما تبداي معاها التعليم تعلميها صح. مفيش يا جماعه، ما ينفعش ان انا ادي قاعده ناقصه. بعلم حد ان شاء الله يا رب يكون طفل لسه صغير 3 سنين، تدي له قاعده كامله مش تدي له حته. لا ده غلط غلط. تقولي لها وتعلميها، تعلميها قولي لها الف اللي انا كتب كده، تعلميها من دلوقتي. طيب دلوقتي بالنسبه بقى عندنا الامثله كده، لو بصينا هنا، لا تنهى عن خلق مع اتيان، مع اتيان مثله. يعني انت ما تقوليش لا تغتابي فلانه وانت بتغتابي، لا يصح هذا. يبقى انا لما اجي انهي عن خلق، يبقى انا الاول اعمل ايه؟ ابعد عن الخلق السيء، وبعد كده ادعي اليه. فهنا عندنا لما اجي اعرف بقى الفعل ده بيبقى فعل مضارع منصوب. طيب عندنا انا كتبت دول من ضمن اللي هي الادوات النصب، لان دي بيجي بعديها ان مضمره. يعني ايه ان مضمره؟ يعني في المعنى اقول حتى ان. فلما بيبقى النصب بيبقى بسبب النصب، مش يعني مش بيبقى بسبب الواو، لا بيبقى بسبب ان في ان مضمره. يبقى لما بيجي لي انا حتى كي، بتيجي مع دول بس. يعني دول تحفظين كده، لحتى وكي ولام التعليل وواو المعيه والفاء السببيه ولام الجحود، مش هما اللي بينصبوا بنفسهم، لا ده بيبقى فيهم ان مستخبيه فيهم في المعنى. دول بس اللي هي ادوات النصب، من ضمن ادوات النصب اهم دول. احنا كنا اخدين ثلاثه، كنت اشرت اليهم الحصه السابقه، دول الثلاثه التانيين بتوعهم، سته بس في اللغه العربيه بتبقى فيهم ان مضمره، السته دول. خلاص. يبقى لما بتيجي تعربي بتقولي هنا تاتي، بقول عليها كده فعل مضارع منصوب بان مضمره وعلامه النص الفتح، وتاتي مثله فتحه الظاهره. اخذنا بالنا من واو المعيه، نشوف مثال بقى على الفاء، فاء السببيه، لا يقضى عليهم فيموت. فاء السببيه بيجي قبلها نفي، بيجي قبلها جمله منفيه. فاء السببيه بيجي قبلها جمله ايه؟ منفيه. لا يقضى عليهم فيتسبب ذلك، فيتسبب بصف المعنى، فيتسبب ذلك في الايه؟ في الموت. عشان كده بنقوله عليها ايه؟ سببيه. يعني اللي قبلها بيكون سبب ايه في اللي بعدها. يبقى دي بنسموها فاء سببيه ليه؟ عشان اللي قبلها بيكون سبب في اللي ايه؟ في اللي بعدها. يبقى لو هو قضي عليهم هيحصل لهم ايه؟ هيموت. عشان كده بنسموها فاء السببيه. طب لما نيجي نعرب بردك فيموتوا، فين يعرب لي فيموتوا؟ اعربه كله؟ اللي هو ايه؟ لا يقضى عليهم فيموت، عايز ان يعربوا من اول هنا. طيب هنا لا، هنقول هنا لا النفي، حرف نفي ماشي، مبني على السكون، عشان احنا قلنا الحروف لما تكون اخرها مد هتبقى مبنيه على ايه؟ السكون. احنا قلنا حروف المد كلها ايه؟ ساكنه. يقضى فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضم، الضمه المقدره. الضمه الايه؟ المقدره. لا مش مجزوم، لان هنا عارفه لو كان مجزوم ما كنتش عارفه. برافو عليك، كنتش هيبقى في حرف عين. لان فيه ما دي لان فيه لا تؤثر على الفعل. يبقى خلاص. طبعا عندنا الفعل هنا يقضى فعل مبني للمجهول يا استاذه أمة الله، دخلنا في متاهات. ها اللي نائب الفاعل محذوف تقديرهم مبني للمجهول، ونائب الفاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديرهم. الناس اللي هي ما مش مش مش عارف حاجه يعني، هنعيد الحاجات دي تاني بس هم عشان هم فاهمين عايزين. ده يقضى هنا فعل ايه؟ خلاص يا أمة الله بسرعه اقوله بسرعه. فعل ايه؟ ما مضارع مرفوع علامه رفعيه الضمه، وهو فعل مبني للايه؟ للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ هم، وطبعا على حرف جر، وهم ضمير متصل مبني في محل جر مبني على الضم. والميم تعربيها تقولي ميم الجمع لوحدها، مش انا قايله لما تيجي تعربي هم وتم بتعربي لي التاء لوحدها والميم لوحدها، يبقى تو تم، يبقى اقول هنا تاء الفاعل حرف مبني على السكون. علامات البناء يا جماعه على حسب ما تنطقي، يعني ما اجي اقول هم هنعرب هم، ادي الضمير عندي اللي هي الغائب اهي مبنيه على الضم. خلاص مبنيه على الضم، خلاص في محل جر عشان قبليها على. والميم ميم الجمع اكتب كده، يبقى انا ما اجي اعرب اقول هاء هاء الغائب لوحدها وتحتها ميم الجمع اسمها ميم الايه؟ الجمع، حرف مبني على السكون. عليهم ثلاث كلمات. ايوه يبقى انا عندي كلمه عليهم كم كلمه؟ ثلاث كلمات، ثلاث كلمات على والهاء والميم. خلاص عندنا هنا فيموتون هي فاء السببيه، حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. يموتوا مين يعرب لي بقى يموتوا؟ انا عايزه اعرب كلمه يموتوا. ها فعل مضارع منصوب بان المضمره، بان مضمره برافو عليك، وعلامه نصبه حسب حاجه. كنا احنا اخدين الحصه السابقه الافعال الخمسه، كل فعل مضارع، كل فعل مضارع اتصل بيه واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطب. ايه هنا عندنا ده فعل مضارع متصل بيه ايه؟ واو الجماعه. يبقى يا اما احط نون العلامه عندي، يا اما احط نون، يا اما هشيل النون. لو رفع احط النون اقول يموتون، ده لما يكون مرفوع. انما هنا عشان منصوب بيبقى علامه النصب حذف الايه؟ النون، تحذفي النون وتعوضي عنه بالالف. لو مثلا في جزم لم يموتوا بردك هنا بيبقى علامه الجزم ايه؟ حذف النون. يبقى الافعال الخمسه بترفع بثبوت النون وبتنصب وتجزم بحذف النون. يبقى اول ما اشوف النون في الفعل كده اعرف ان الفعل ده مرفوع. يبقى لما اقول يموتون ده فعل ايه؟ هتقولي مرفوع. فين علامه الرفع؟ النون، ان النون عندي ثابته، ثبوت النون. يبقى علامه الرفع ايه؟ ثبوت النون. وعلامه الجزم والنصب حذف النون، نص وجزم. خلاص اخدنا دلوقتي مثال على الفاء السببيه، هناخد مثال تاني على الواو المعيه. ويعلم الصابرين، ما هي ما جايبه لك مثال. ويعلم الصابرين، ويعلم الصابرين، وحتى يعلم الله ايضا كمان معهم مين؟ الصابرين. يبقى هنا عندي الواو هنا بمعنى مع. يعلم مين يعرب لي مع يعلم؟ انا عايزه واحده جديده. فعل مضارع ايه؟ منصوب بان المضمره، اكتبوها كده، تكتبوها عندكم كده اسمها ان ايه؟ ان المضمره. يعني ايه مضمره؟ يعني مش بنعرفها من خلال الكلام. خلاص. وعلامه النصب ايه هنا عندي؟ عشان ده فعل صحيح، علامه النصب عندي الفتح ايه؟ يعلم، يعلم. خلاص. لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب، فيحل عليكم غضب. الفاء دي اسمها فاء ايه؟ سببيه. لان لو حصل الطغيان هيحدث الايه؟ هيحل العذاب. يبقى العذاب، يبقى ده هيبقى سبب في العذاب. يبقى بنسميها فاء سببيه ليه؟ لان اللي قبلها بيكون سبب في اللي بعدها. العذاب والغضب هيتم امتى؟ لو حصل الطغيان والظلم، عشان كده بنقول عليها فعل ايه؟ السببية. خلاص نيجي بقى يا حلة، لما نيجي نبص في المصحف هلاقي ان كلمة اللام عليها ايه؟ عليها فتحة. طب الفتحة دي منين؟ ان هنا في ان مضمرة. هقول هنا بقى الفاء، الفاء هنكتبها لكم، يبقى الفاء اقول ايه؟ فاء السببية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تمام؟ يحل بقى منصوب بأن المضمرة وعلامة النصب. علامة النصب هنا الفعل هنا صحيح آخره لام، علامة النصب الايه؟ الفتح. طيب نيجي بقى ايه؟ لام الجحود لازم يكون قبلها كون من. خدي بالك بقى من الملحوظة دي، خدي بالك من لام الجحود. لام الجحود عشان اعرف دي، عشان اعرف دي لام جحود لازم يكون قبلها كان وتكون منفية. كان يكن، بس اهم حاجه تكون ايه؟ منفنه منفيه. يبقى لام الجحود تيجي قبلها ايه؟ اكتبي كده، ياتي قبلها كون منفي، يعني كان بس مش اخواتها، لا كان بس. كون منفي المقصود بها كان، كان يعني مثلا اقول ايه؟ كان يكن. يعني قولي بقى طبعا هي بيجي هتبقى ايه؟ يكون لازم تكون منفية، يكون وهكذا. طب هنا بص معايا المثال، ما كان الله ليطلعكم على الغيب. سورة ايه دي؟ آل عمران، اخر آل عمران. طيب نيجي نعرف بقى هنا، ابص قبل ما اعرف، قبل ما اعرف ابص قبلها في كون منفي ما كان، يبقى اللام دي لام الايه؟ الجحود. يعني مش ممكن حد يعرف الغيب، يبقى هنا في انكار لاي بني ادم ان هو يعرف الغيب، عشان احنا عشان كده بنقول على جحود، يعني بيجي بعدها حاجه منكره. يعني مفيش حد يعلم الغيب غير مين؟ الله، او مثلا ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يوحي لانسان بهذا، زي ما كان بيوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك ايه؟ غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بدا بيعرفوا في بعض حاجات في الغيب. ولكن بقيه الايه ايه؟ ولكن يجتبي الله من رسله ايه؟ ما يشاء. يعني مش اي حد بيعرف الغيب، اللي بيعرف الغيب مين؟ الله. ولو ربنا عايز يعرف انسان بيلهمه بقى. هعرف كان الله عادي، بنعرف بقى عادي. عايزه بنت تعربي كان، ماشي، ما كان مش بيبقى ليها اسم وليها فعل اهو. بعد دلوقتي انا هعرف ده كان الله اسم كان، لو انا هعرف نعربوها. ده اخر مثال عندنا نعربه بالتفصيل عشان الحاجة اعوض، ماشي. هنا هنقول كان، هنقول ايه؟ فعل ماض مبني على الفتح. طبعا هو فعل ايه؟ ناقص. ناقص يعني ايه؟ يعني ملوش فاعل. ناقص يعني ايه؟ ملوش فاعل، ده بنقول عليه كده ناقص. خلاص نيجي بعد كده الله لفظ الجلاله، اسم كان مرفوع وعلامه رفعه الضم. لما نيجي نبص في المصحف انا الله هو. طيب ليه طلعكم؟ بعرف بقى دي، بعربها اعراب كامل، وبعد كده اقول في محل نصب خبر كان، بعربها بقى دي اعراب كامل اللي هي ليه طلعكم. هنعرف بقى ليه طلعكم، اخدين بالكم من الحته دي؟ احنا دلوقتي كان بيبقى ليها اسم وايه وخبر. المشكله طلع القلم مش بيتمسح. احنا هنا بقى هنقولوا ايه؟ لما الجحود اول حاجه بكتب الكلمه كلها واقسمها بقى حته حته. هناخد اول حاجه اللام، لام الجحود حرف، لا نكمل نعرف، او حرف مبني على الكسر، مش انا بقول ليه؟ على حسب نطقك. علامة البناء على حسب ما انت بتنطق. ليه يوطل يعقم؟ ليه؟ مبني على الكسر. طبعا عندنا الحروف في اللغة العربية كلها بدون استثناء لا محل لها من الإعراب. يبقى أقول لا محل لها من الإعراب. دي كده ايه؟ المخلص بس المثال ده اخذ كلمة دي. عندك بقى يطلعكم اللام ليطلعكم بقى يطلعكم يطلع ناخده يطلع فعل مضارع ماله بقى اعربي بقى عشان تمشي. فعل مضارع مرفوع على المضمرة. احنا بنقولها كده للعيال في المدرسه بس هي ليها ايه لو انت عايز تعربي بدقه. لا محل لها من الاعراب بس تكتبيها كده. اللي بينصب ان المضمره اللي بينصب عندي هنا ايه ان المضمره اللي هي موجوده اللي انا بفهمها من سياق الجمله لان يطلعكم لان يطلعكم لان بتحط اصلا من النصب مش لان المضمره هي نفسها ناصب هي لام الوجود بناصب. لا دلوقتي موجوده في كتب النحو بقى الكبيره ان هي بيبقى دي بيبقى مضمر فيها ان حتى لو فيها لام الجحود ما هي لام الجحود بعرب بعدها. يعني انا دلوقتي بعرب لام الجحود اهي بقول عليها حرف مبني اخد بالك لا محل له من الاعراب. الفعل بعدها بيكون منصوب بان مضمره مش هي اللي بتنصب. ممكن يبقى في راي تاني ممكن يبقى في راي تاني مثلا زي راي ماشي ممكن يبقى في راي تاني عشان انت عارفه طبعا البصريين والكوفيين في بينهم خلافات. طيب دلوقتي يبقى فعلا ايه مضارع منصوب بان المضمره وعلامه النصب الفتح. هنا هتبقى ظاهره طالما ظاهرة عندي وبنطقها يبقى اسمها ظاهرة خلاص. نعم مبني على الكسر خلاص. في ايه تاني بقى عندنا كم مين اللي يطلع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على لفظ الجلال الله. كاف الخطاب بقى هنا كاف الخطاب هناخده الايه الكاف بس كاف الخطاب حرف مبني. هنا هنقول ايه كوم مبني انا على ايه كوم كوم بنع يبقى مبني على ضم. ايوه في محل نصب مفعول به. ميم الجمع بقى حرف زي ما احنا اخدينه قبل كده بقى اكتبوه حرف مبني على ايه طيب بعد ما خلصنا كل ده بكتب ايه وجملة في الاخر خالص بقى ليطلعكم في محل نصب خبر كان خلاص. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.